إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف صاد، يقول في رسالته: هل يلزم النظر إلى موضع السجود أثناء الصلاة؟ ثم يقول: ماذا لو صليت خطأ إلى غير القبلة لعدم وجود من يدلني على اتجاه القبلة أثناء سفري؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن المصلي ينبغي أن يجتهد في خشوعه في الصلاة، قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فينبغي أن يتفحص وأن يعيش مع القول والفعل ويتدبر ذلك جيدا حتى ينعم بالخشوع. ومما يحقق الخشوع أيضا النظر إلى موضع السجود في الصلاة كما يرى جمهور الفقهاء. موضع السجود أدعى إلى أن يكون الإنسان خاشعا، يبعد عن نفسه يعني الأفكار وما إلى ذلك. ولا يفهم من قول الله تعالى، عند الجمهور يوضحون ذلك، يقولون: لا يفهم من قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أن المقصود هو تصويب النظر إلى جهة القبلة، لأن المولى سبحانه وتعالى إنما خص الوجه بالتولية لأنه مدار التوجه ولأنه معيار التوجه. ويرى أيضا بعض المفسرين أن التعبير بالوجه إنما المراد به البدن على سبيل الكناية، لأن الوجه أشرف الأعضاء وبه يتميز الناس بعضهم من بعض، ولا يكون ذلك التوجه بالوجه إلا أثناء الدخول في الصلاة، وليس بالضرورة أن يكون مستمرا في جميع الصلاة. أما بالنسبة لمن صلى خطأ إلى غير القبلة لعدم وجود يعني من يدله على اتجاه القبلة أثناء السفر، فمعلوم أن الاتجاه إلى القبلة من شروط صحة الصلاة، إضافة إلى الطهارة من الحدث والنجس وإلى ستر وشرط ستر العورة أيضا. وعلى المصلي أن يجتهد في معرفة اتجاه القبلة، أن يجتهد في ذلك بالسؤال أو غير ذلك من الوسائل الحديثة. وإذا اجتهد وصلى وظهر أنه صلى لغير القبلة صحت صلاته، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وللحديث الشريف: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وللأثر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء في سفر، فقفت علينا القبلة فصلى كل واحد منا إلى وجه إلى جهة يعني، فلما أصبحنا فإذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مضت صلاتكم. مضت صلاتكم أي بمعنى أي صحت ونزلت. ولله ولدى قول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فتم وجه الله. يقول ابن رشد: وعلى هذا فالآية هذه محكمة، وتكون في من صلى فانكشف له أنه صلى لغير القبلة. والجمهور على أن الآية منسوخة، لقوله تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. ومن ثم فمن لم يجتهد في السؤال عن معرفة اتجاه القبلة عليه أن يعيد صلاته، أما من اجتهد وأخطأ تصح صلاته. هذا ولا توفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع سمير منصور من محافظة الجيزة، يقول في رسالته: نريد توضيحا لقصة مؤمن آل ياسين المذكور في سورة ياسين. ويجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لقد بينت الآيات القرآنية في سورة ياسين أنه قد جاء رجل مؤمن من أبعد مكان في المدينة مسرعا مشفقا على قومه الذين كذبوا الرسل، قائلا تبصرة وهداية لهم: يا قوم اتبعوا هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله تعالى إليكم، فهم لا يطلبون منكم أجرا دنيويا على البلاغ، وإنما هم مستقيمون على الحق مهتدون، دلالة على أن المؤمن الحق يحب لقومه ما يحب لنفسه، ففيه تأليف لقلوبهم. ولنتعلم التلطف بالقول في دعوة الناس إلى الخير، فمن يتلطف في قوله يستوجب استماعه وقبول نصحه. وفي قوله تعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، دلالة على أنه يجب على من دعا إلى الله أن يكون على بصيرة وعلى علم، وأما من يدعو على غير هدى فربما يجعل الشيء الحرام حلالا ويجعل الشيء الحلال حراما وهو لا يدري، فيحصل بذلك فساد في الدين والعقيدة. ثم بين هذا الرجل المؤمن الأسباب التي حملته على الإيمان بالله وحده، جامعا في كلامه بين الترغيب والترهيب، محتجا على المكذبين من قومه بالعقل الصحيح والفطرة السوية، فقال: وما الذي يمنعني من عبادة الله الذي خلقني من العدم والذي إليه وحده ترجعون؟ أأتخذ من دون الله آلهة لا تدفع ولا تمنع عني ضرا إن أراده بالرحمن، ولا تستطيع إنقاذي من أي ضرر إن وقع علي؟ إني إن فعلت ذلك لفي ضلال مبين. وفيه إشعار بأن هؤلاء القوم كانوا منكرين على هذا الرجل المؤمن أنه صدق الرسل الذين جاءوا بتوحيد الله، وفيه تنبيه على بطلان ما هم عليه من اتخاذ الأصنام أربابا. ثم أعلن إيمانه بكل صراحة ووضوح، فقال: إني آمنت بربكم فاسمعوا قولي ونصائحي لكم. وهذا إعلان منه لإيمانه وتسجيل عليهم بأن الله تعالى هو ربهم وليست تلك الأصنام. قيل ادخل الجنة، أي قيل لهذا الرجل المؤمن ادخل الجنة، كناية عن قتله شهيدا في إعلاء كلمة الله، سواء كان قتله في ذلك الوقت الذي كلمهم فيه أو بعد ذلك الوقت. ولم تصرح الآية القرآنية بأنهم قتلوه حتى لا يطمع مشركو مكة في أن يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: يا ليت قومي يعلمون بمغفرة ربي لي وجعله لي من الذين أكرمهم بدخول جنته، وذلك بفضل الله ورحمته علي، فإنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله وإن كان محسنا. ولقد تمنى هذا الرجل المؤمن على الله تعالى أن يعلم قومه ما رأى ونال من كرامة الله له بسبب إيمانه ونصائحه المخلصة إلى قومه، لعل ذلك يجعلهم يراجعون أنفسهم ويتوبون إلى ربهم. فإكرام الله تعالى محقق لكل من قام بعمل مثل هذا الرجل المؤمن. ولم تذكر الآية القرآنية اسم القرية واسم هذا الرجل، ولو كان في تعيين الأسماء فائدة لعينها الله تعالى، لكن المهم هذا الحدث الذي وقع في هذه القرية وهذا الموقف الإيماني من هذا الرجل الذي تكلم مع قومه نصحا لهم وخشية عليهم. وحاصل الإخبار من هذه الآيات مثال لحال كفار قريش من أهل مكة الذين عاندوا الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه مع قرابتهم له، وحال الأنصار من أهل المدينة حين جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به مع بعد دارهم. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان،